Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Baraya, Ya Lijita bil-Haki, Rasul al-Hidaya. Ya Habib al-Qalbi, Ya khair al-baraya, Ya li jita bil-haqi, Rasul al-hidaya. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Barayat, Ya li jita bil-haki, Rasul al-Hidayah. Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Barayat, رسول الهدايا. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. يوم الولادة كالبداية للهدايا، كالبداية. يوم الولادة كالبداية للهدايا، كالبداية. للهدايا كالبداية، للهدايا كالبداية. يا حبيب القلب، يا خير البرايا، يا خير البرايا، رسول الهدايا. يا حبيب القلب، يا خير البرايا، يا ليجيت بالحق، رسول الهدايا. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. إن تجد يا طهر بنور الهدايا، يا رسول الله، يا رسول الله. جئت بدين الله، جئت كل البرايا، يا حبيب الله، يا حبيب الله. يا يا بشير الخير، يا رسول حبيب الله. يا بشير الخير، يا رسول الله، يا دليل النور، يا حبيب الله. يوم الولادة كالبداية للهداية، كالبداية. يوم الولادة كالبداية، للهدايا، كالبداية. Bersinarlah cahayanya kekasih Allah.